نعم. وآخر يقول: أنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحشة بالجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أجلس معها أم أحضر لجلسة العلم؟ أنا رضي الله عنك تجلس معها حتى لا تكون وحشة ولا خطر، وتأتي في الأوقات الأخرى تحضرها العلم للأوقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن بعض النساء ما يتحمل، ولا لأهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقفا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد ويؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. ولو أخذها إلى المسجد يا شيخ، لو أخذها إلى المسجد يعني واستمعت المخيم إذا تيسر أحسن حتى يجمع من فائدته. نعم.